الشعب يا الحكومة يا الحكومة كيثور عليك الشعب يا الحكومة يا الحكومة كيثور عليك الشعب يا الحكومة والدور والدور والدور ما تحكمش حتى حومة عليك الشعب اه يا سيد اه يا سيد كيثور عليك الشعب اه يا سيد اه يا سيد كيثور عليك الشعب اه يا سيد والدور والدور والدور تعدي العمر كله سيد الشعب يا الحشامة يا الحشامة كيثور عليك الشعب يا الحشامة يا الحشامة كيثور عليك الشعب يا الحشامة والدور والدور والدور ما تلقاش فلوس لتامة يتجمع يتجمع كيثور عليك الشعب يتجمع يتجمع كيثور عليك الشعب يتجمع والدور والدور والدور ما تلقاش وانت تجمع يا طرابلسي يا طرابلسي كيثور عليك الشعب يا طرابلسي يا طرابلسي كيثور عليك الشعب يا طرابلسي والدور والدور والدور ما تلقاش حتى كرسي كيثور عليك الشعب يا الحكومة